تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونشكره على نعمه التي لا نملك أن نحصيها، ونحمده عز وجل أن جعلنا من أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. آمين يا رب العالمين. كنا قد تكلمنا ولله الحمد في الحصة الماضية عن معصية من معاصي اللسان، أي ذنب يصدر من اللسان، وقلنا إن اللسان هو أكثر أعضاء الإنسان يعني سببا في الذنوب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. لذلك أحبتي في الله، كثرة الصمت راهي شيء لا يعاب، كثرة الصمت إلا إذا كان هناك شيء فيه خير لابد أن يتكلم فيه الشخص، أما الكلام فيما لا فائدة فيه هذا لا يفعل. والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على الصمت، فقال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. لأن الذي يتكلم كثيرا، والذي يمزح كثيرا، والذي يتكلم فيما يعنيه وفيما لا يعنيه، وما يكونش عنده ضوابط شرعية، هذا قد يقع في الحرام والعياذ بالله وهو لا يدري. من جملة هذه المعاصي اللي هي في من معاصي اللسان والتي تتكرر من كثير من الناس، اللي هي الغيبة. وما هيش الغيبة، راهي الغيبة، وهي كما عرفناها، شنو تعريفها؟ ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه مما فيه في خلفه. يعني سواء هذا أخوك المسلم يكون حي أم ميت، تذكره وهو ليس موجودا، وتذكر فيه شيء هو حقيقة، هو راه معناته يتصف بذلك الشيء، ولكن هو لا يريد أن يذكر عنه، لا يحب أن يذكر عنه ذلك الشيء، سواء مثلا حتى عيب في خلقته، شخص قصير جدا، شخص لا ينبت الشعر على رأسه، شخص ضخم البطن مثلا، شخص مثلا أسمر شديد السمر قريب إلى السواد، لا يحب أن يقال عنه ذلك، والشخص يذكره بذلك الشيء، فهذا قد وقع في الغيبة، وهي هذه غيبة محرمة، وهي الغيبة التي عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ذكرك أخاك بما يكره. فقال واحد من الصحابة: يا رسول الله، الشيء اللي قلته هو موجود فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. يعني إذا أنت قلت شيء هو حقيقة فيه ولا يحب أن يذكر عنه، راك وقعت في الغيبة المحرمة. وإذا ذكرت أنت شيء هو ليس فيه، يعني كذبت على الشخص، فقد وقعت في البهتان وهو أشد وأعظم. وهذا اللي هي أو الغيبة، قلنا إنه في بعض المواضع هذه الغيبة تجوز، بل في بعض المواضع واجبة، يعني ما عادش حرام. في مواضع عينها العلماء وذكروها في بيت من الشعر، قول الناظم: تظلم واستعن واستفت حذر وعرف واذكر انفسق المجاهري. يعني ستة مواضع تجوز فيها الغيب لا غير. ذكرنا منها أول مبدأ، قال تظلم، يعني شخص ظلمك فذهبت إلى القاضي أو إلى الحاكم تقول له فلان أي شخص مسلم فعل معي شيئا سيئا مثلا كذا وكذا وكذا، يعني ذكرت شخصا مسلما بما يكرهه بما فيه في غيابه، هذه غيبة ولكنها تجوز. أنت ذهبت لترفع مظلمتك عند القاضي كي ينصفك كي يعطيك حقك، هذا يجوز. إذن إذا كان الشخص ليتظلم تجوز الغيبة. واستعن، قلنا استعن يعني شخص مثلا، وهذه ننبه عليها نؤكد التنبيه عليها، شخص يعصي رب العالمين ولكن لا يريد أن يطلع الناس على ذلك، مثلا شخص يشرب الخمر في بيته ولا يريد أن يخبر الناس بذلك، أو شخص والعياذ بالله يزني ولا يريد أن يذكر ذلك عنه بل يتستر، هو يخفي نفسه عن الناس. فإذا رأيته وذهبت وأخبرت قلت للناس فلان يفعل كذا وكذا في بيتي وفضحته، أنت تكون قد وقعت في الغيبة المحرمة. لأن الذي يجب عليك، ما الذي يجب عليك؟ أن تنصحه وتستره، فإن لم يستنصح إن لم يتبع تلك النصيحة ماذا تفعل؟ تذهب إلى شخص آخر تستعين به، يعني كما نقول نحن كبير الحي كبير الحومة أو كبير العائلة، لعله إذا كلمه يستحي منه فيترك ذلك الذنب. هذا شو معنى تستعين؟ يعني تذهب إلى كبير العائلة أو كبير الحي أو شخص تعرف أن ذلك العاصي يحترمه ويجله، تقول له فلان، هذا بعد أن تجرب معه، يعني بعد أن تنصحه ويأبى النصيحة تذهب إلى من هو أكبر منه سنا يسمع كلامه، تقول له يا أخي فلان يفعل كذا وكذا، يعني ذكرت أخاك المسلم بما يكره بما فيه ولكنها غيبة جائزة لأنها تدخل في باب الاستعانة على إنكار المنكر. تظلم واستعن واستفتي حذر. استفتي إذا شخص حصل معه شيء، يعني شخص مسلم عاملك معاملة معينة، معاملة فيها ظلم، معاملة فيها سوء، حبيت تعرف أنت شنو حكم الشرع في ذلك، يعني هو لما تصرف معك بذلك التصرف كيف تتصرف معه أنت في الدين. فذهبت إلى شيخ من المشايخ أو إلى مفتي من المفاتي وأخبرته بذلك، هذه كذلك غيبة جائزة. حذر أي إذا رأيت شخصا يدعو إلى بدعته، يدعو إلى الفساد، يدعو إلى المنكرات، يدعو إلى شرب الخمر، يدعو إلى المخدرات، يدعو إلى الانحلال الأخلاقي، يدعو الناس إلى ذلك، يعني من يصاحبه يجره إلى هذه المسائل الخبيث، أنت تعرف أنه هكذا يتصرف. فرأيت شخصا معه تذهب وتنصح هذا الشخص وتقول له يا فلان احذر فلانا فإنه يجرك إلى المعاصي، هذه كذلك غيبة جائزة، بل هي غيبة واجبة، أي يجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وعرف واذكرا فسق المجاهري. بقاو يعني هناك موضعان، بقي موضعان يصح فيهما أو تجوز فيهما الغيبة، اللي هو التعريف، وهذا قال فيه العلماء التعريف يكون في آخر المطاف. شنو معناته؟ يعني مثلا أنت تذكر شخصا قلت له أتعرف تعرف فلان، قال كناه، قلت له ابن فلان ما عرفوش، الذي يسكن بجانب فلان ما عرفوش، الذي درس هناك وفعل كذا باقي ما عرفوش، الذي قابلك في ذلك اليوم باقي ما عرفوش، قلت له ذلك مثلا ذلك الأصلع الذي لا ينبت له شعر فعرفه، هنا ذكرته بشيء هو لا يحبه ولكن جعلته آخر التعريف لما يعني ما وجدت حلا بعد ذلك حتى يتعرف عليه ذلك الشخص، هذا من باب التعريف، تذكر تذكر تذكر ثم تقول له ذلك الذي بطنه ضخم مثلا وهو لا يحب أن يقال ذلك عنه، ولكنك ما وجدت سبيلا لتعريفه إلا بذكر هذه الصفة التي هو عليها، ولكن ما تذكرهاش من الأول، تذكرها في آخر المطاف عندما تيأس من أنه لا يعرف الشخص إلا بتلك العلامة. واذكر انفسق المجاهري يعني هذا الشخص الذي لا يبالي، مش كيف ما قلنا قبليك الشخص الذي يفعل الفسق والكبائر لكن في بيته متخفن، هذا لا يبالي، هذا في الشارع أمام الناس مثلا يذهب في الشارع ويشرب الخمر، يذهب في الشارع ويضرب المسلمين، يذهب في الشارع ويسرق ويغصب، يعني هكذا جهارا جهارا نهارا، هذا تذكره تقول فلان يفعل كذا وكذا، لأنه هو أصلا لا يبالي، هو أصلا يجاهر ويبرز هذا للناس عامة. إذن هذه الغيبة المحرمة، وهذه الست مواضع التي تجوز فيها الغيبة. وقلنا ننتبه، راه الشخص كي تقول الغيبة حرام بعض الناس يقولك أنا أقول هذا في وجهه، أنا لا أستحي منه، يقولك أنا ما نحشمش نقوله في وجهه، يظن أنه إذا قال هذا الكلام في وجهه، كلام فيه مسبة لذلك الشخص، فيه مثلا ذكره بشيء هو لا يحب أن يذكر عنه، هذا وقع في معصية، وقع في معصية كسر قلب المسلم، وقع في معصية سباب المسلم، فلا ينبغي بذلك. والغيبة راهي قد تكون بالتصريح، وقد تكون بالكناية، وقد تكون بالتعريض. يعني الغيبة بالصريح مثلا يقول فلان به وعليه صراحة، أو بالكناية يقول مثلا فلان، يختار كلمة اللي هي الكلمة قد تحتمل، قد يكون عندها معنى به وقد يكون عندها معنى خايب، فهذه يقال لها الكناية، هذه إذا قصد المعنى الخائب وقع في الغيبة. والتعريض شنو؟ التعريض هو أن يقول مثلا كلام مش صريح هو في الغيبة، ولكن قد يفهم منه ذلك. مثلا أنت تحكي على شخص معين، تقول والله يا فلان كذا وكذا، فلان عرفت فلان هذا الشخص، هو شي يقول لك هذا الشخص قدامك، يقول لك الحمد لله الذي عافانا، يعني كأنه يقول أنه فلان مبتلى بشيء، أو يقولك الحمد لله الذي أصلح بالنا وهدانا، وكأنه فلان يعني به عليه، هذا يسمى تعريض، هذا يسمى تعريض. المعصية الثانية اللي هي بعد الغيبة اللي باش نذكرها اليوم هي النميمة. والنميمة هذه راهي من الكبائر، من الكبائر بالإجماع. والذنب الكبير سادتي هو الذنب الذي إذا فعله الشخص ومات قبل أن يتوب منه استحق دخول نار جهنم. شنو يستحق دخول نار جهنم؟ الشخص اللي يقوم بذنب كبير، ومن جملة الذنوب الكبيرة النميمة. شنو هي النميمة؟ هي نقل القول للإفساد. وعلاش اخترت أنا الذنب الغيبة والنميمة؟ لكثرة انتشارها في المجتمع عند الرجال وعند النساء، ينقل قول فلان إلى علان ليوقع بينهما البغضاء والعداوة. يعني أنت تسمع شخص تكلم بالخايب على شخص آخر، قال مثلا فلان كذا وكذا وبيه وعليه، ولا ما تمشيش وتذهب تحمل الكلام وتقوله له، ولو كان هو حقيقة قال هذا الكلام عن أخيه المسلم، قال هذا الكلام القبيح، لا تحمل هذا الكلام وتقوله له. ما الفائدة من ذلك؟ ما نيتك بذلك؟ هل نيتك أن تصلح أم أن تفسد؟ لا يكون في ذلك إصلاح، بل يكون إفساد. إذا نقل القول للإفساد هو ذنب من الكبائر. وقد قال الله عز وجل في القرآن العظيم هماز مشاء بنميم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. القتات هو الذي يمشي بالنميمة، القتات هو الذي يحمل قول شخص إلى شخص آخر ليوقع بينهما البغضاء. وهذه راهي النميمة والغيبة وعدم التنزه من البول، وش نحكيه عليه إن شاء الله، راهي من أكثر أسباب عذاب القبر، من أكثر ما يسبب عذاب القبر هذه الأمور، النميمة والغيبة وعدم التنزه من البول. هنا ننتبه، راه حمل القول من شخص إلى آخر للإفساد بينهما أراه ماهوش ذنب أعظم من القتل، أراه القتل أشد الذنوب قبل الكفر، يعني أشد الذنوب بعد الكفر شنو يجي؟ القتل. القتل أشد وأعظم وأقبح من نقل كلام من شخص إلى آخر للإفساد بينهما، مش كيف ما درجة عند بعض الناس والفتنة أشد من القتل، معناها أنه كي أنت تفسد بين زوز من الناس هذا أشد من أن تقتل شخصا مسلم، لا هذا ليس صحيحا. أي شخص عندما يرى شخصا والعياذ بالله يقتل مسلما يعرف أن هذا أقبح وأعظم من أنه شخص والله يهز كلمة من فلان فلان شعركهم في بعضه. والفتنة أشد من القتل، فتنة الهناء مش معناتها النميمة، الفتنة هنا معناها الشرك، عبادة غير الله، هذا المقصود. والفتنة أشد من القتل، وفي آية أخرى والفتنة أكبر من القتل، المقصود بالفتنة ماذا؟ الشرك وعبادة غير الله، هذيك نعم هي أشد من القتل. ومش مقصود الفتنة اللي هي معناتها يقول يفتن بين زوز من الناس، هذا معروف أنه ليس ذنبا كقتل شخص، ليس ذنبا بشدة قتل شخص مسلم. الحمد لله الذي علمنا، نسأل الله العلي القدير أن يميتنا مسلمين ويتوفنا على كامل الإيمان، وكما قال أحد الصالحين: مت مسلما ولا تبالي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.